قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب الطهارة: وإن بلغ قلتين وهو الكثير، وهما 500 رطل عراقي تقريبا، فخالطته نجاسة غير بول آدمي أو عذرته المائعة فلم تغيره، أو خالطه البول والعذرة ويشق نزحه كمصانع طريق مكة فطهور، ولا يرفع حدث رجل طهور يسير خلت به امرأة بطهارة كاملة عن حدث، وإن تغير طعمه أو لونه أو ريحه بطبخ أو ساقط فيه، أو رفع بقليله حدث، أو غمس فيه يد قائم من نوم ليل ناقض لوضوء، أو كان آخر غسلة زالت النجاسة بها فطاهر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. طيب، يقول المؤلف رحمه الله: وإن بلغ قلتين وهو الكثير، وهما 500 رطل عراقي، فخالطته نجاسة غير بول الآدمي أو عذرته المائعة، أو فلم تغيره إلى آخره. الماء إذا بلغ قلتين فهو الكثير، ولهذا قال المؤلف وهو الكثير. الفقهاء رحمهم الله يقسمون الماء إلى قسمين: ماء قليل وماء كثير. فالماء القليل ما دون القلتين، وما بلغ قلتين فصاعدا فهو ماء كثير. الماء الكثير إذا خالطته نجاسة، الماء الكثير وهو ما بلغ قلتين فصاعدا إذا خالطته نجاسة، فإما أن تغيره وإما أن لا تغيره، فإن غيرت فإنه ينجس بالاتفاق للنص والأثر، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غلب على لونه أو طعمه أو ريحه. وأما إذا لم تغيره النجاسة ولم تؤثر فيه فإنه باق على طهوريته. ها؟ لا، نقول الماء، الماء إما يكون قليلا وإما يكون كثيرا. فإن كان الماء كثيرا، والماء والمراد بالكثير ما فوق ما بلغ قلتين فصاعدا، فإذا كان الماء كثيرا وخالطته نجاسة، فإن غيرته هذه النجاسة، غيرت أحد أوصافه الثلاثة، إما اللون وإما الطعم وإما الرائحة، فإنه ينجس بالنص والإجماع والنظر. أما النص فلقول النبي صلى الله عليه وسلم: الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غلب على لونه أو طعمه أو ريحه. والإجماع على ذلك، على أن الماء ينجس بالتغير. وأما النظر فلأن النجاسة نجاسة عين، نجسة خبيثة، متى وجدت أو وجد أحد أوصافها ثبت حكمها. واضح الآن؟ طيب، إذا لم تغيره يعني إذا بلغ الماء قلتين وخلطته نجاسة فلم تغيره، فإنه باق على طهوريته، لعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام: الماء طهور لا ينجسه شيء. واضح؟ طيب، إذا كان الماء دون القلتين وهو الماء القليل فخالطته نجاسة، فما مشى عليه المؤلف رحمه الله أنه ينجس مطلقا بمجرد الملاقات ينجس ولو لم يتغير. فلو قدر أن هناك ماء قليلا خالطته نجاسة فإنه ينجس حتى لو لم يتغير لونه ولا طعمه ولا ريحه. أواضح الآن؟ هذا ما مشى عليه المؤلف رحمه الله، وهو المذهب. وستأتي مسألة البول والعذرة، لكن كلامنا الآن الماء الكثير إذا خلطته، الماء إذا خلطته النجاسة، فإن كان كثيرا ولم يتغير فهو طهور، وإن تغير فهو نجس. طيب، إذا كان الماء قليلا يعني دون القلتين فخلطته النجاسة، فإنه ينجس مطلقا بمجرد الملاقات، سواء تغير أم لم يتغير. ما هو الدليل؟ قالوا الدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. فهذا الحديث قالوا له منطوق وله مفهوم، له منطوق وله مفهوم. منطوقه أن ما بلغ قلتين فصاعدا لا يحمل الخبث، بل يدفع النجاسة عن نفسه، ومفهومه أن ما دون القلتين ينجس بمجرد الملاقات، إذا بلغ الماء قلت لم يحمل، فمفهومه أن ما دون يحمل. وعلى هذا قالوا الماء إذا بلغ قلتين فصاعدا فإنه لا يحمل، فإنه لا ينجس إلا بالتغير، أما ما دون القلتين فإنه ينجس بمجرد الملاقات. وعللوا ذلك بعلة، وقالوا إن الماء الكثير، إن الماء الكثير يدفع عن نفسه، يدفع عن نفسه لكثرته، فهو مظنة عدم حمل الخبث، بخلاف الماء القليل فإنه لضعفه لا يدفع النجاسة عن نفسه، لا يدفع النجاسة عن نفسه، فعلى هذا ينجس بمجرد الملاقات. واضح؟ ومن ثم قسموا الماء من حيث الدفع والرفع إلى أقسام، بناء على هذا قالوا الماء بالنسبة للدفع والرفع أقسام. القسم الأول قسم يدفع ويرفع، يدفع ويرفع، وهو الماء الكثير، فإنه يرفع الحدث ويدفع الخبث، يرفع الحدث ويدفع الخبث. الثاني وقسم لا يدفع ولا يرفع، لا يدفع ولا يرفع، وهو الماء المستعمل القليل، فلا يدفع النجاسة عن نفسه لقلته، ولا يرفع الحدث أيضا لأنه غير طهور. والثالث قسم يرفع ولا يدفع، وهو الماء القليل، فإنه يرفع الحدث ولا يدفع الخبث لو ورد عليه، لو ورد عليه. واضح الآن؟ إذن الماء من حيث الدفع والرفع قسم يدفع ويرفع، وهو الطهور الكثير، فإنه يرفع الحدث مش بعد ويدفع الخبث. والثاني قسم لا يدفع ولا يرفع، لا يدفع ولا يرفع، وهو الماء المستعمل، المستعمل، فإنه لا يدفع، الماء المستعمل القليل فإنه لا يدفع لقلته ولا يرفع أيضا. والثالث ما يرفع ولا يدفع، وهو الماء إذا كان قليلا، من الماء الطهور القليل. فيه بالنسبة للقسم العقلية في غير الماء قسم رابع يدفع ولا يرفع، لكن هذا لا يتأدى في الماء، يدفع ولا يرفع، نعم، لا لا، على وهو بقية المائعات إذا كانت كثيرة تدفع لكن لا ترفع، فمثلا لبن كثير خزان مليء باللبن يدفع، لكن هل يرفع الحدث؟ لا يرفع الحدث. لكن كلامنا في الماء من حيث هو هو، منه ما يدفع ويرفع، ومنه ما لا يدفع ولا يرفع، ومنه ما يرفع ولا يدفع. إذن الدليل على هذه المسألة التي ذكرها المؤلف رحمه الله حديث قول النبي عليه الصلاة والسلام إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، فهذا الحديث قالوا له منطوق وله مفهوم. فمنطوقه أن ما بلغ قلتين فصاعدا لا يحمل الخبث، ومفهومه أن ما دون القلتين ينجس بمجرد الملاقات، مجرد الملاقات. طيب استثنى المؤلف رحمه الله، استثنى من ذلك بول الآدمي وعذرته المائعة، بول الآدمي وعذرته المائعة، فقال غير بول الآدمي أو عذرته المائعة. فالمعتبر هنا ليس بلوغ القلتين أو دون ذلك، المعتبر مشقة النزح، فإن كان يشق نزحه، كان يشق نزحه فإنه طهور، بمعنى أن البول والعذرة لا يؤثر فيه، وإن كان لا يشق نزحه فإنه ينجس إذا تغير، ينجس إذا تغير. أرجو إن شاء الله واضح. عندنا الآن الماء إذا بلغ قلتين وخلطته نجاسة ولم تغير، الحكم ماذا؟ أنه طهور. طيب ما دون القلتين يقول ينجس بمجرد الملاقات. إذن مناط الحكم على بلوغ قلتين وعدمها. بالنسبة لبول الآدمي ولعذرته المائعة، عذرة المائعة المعتبر فيها مشقة النزح، فإذا كان يشق النزح، إذا كان كثيرا ويشق نزحه فإنه طهور، وإن كان لا يشق نزحه فإنه يكون نجسا إذا تغير وهذا الذي مشى عليه المؤلف رحمه الله هو المذهب عند متقدم أصحاب الإمام أحمد رحمه الله، والمذهب عند المتقدمين وأصحاب الإمام أحمد منهم متقدمون ومتوسطون ومتأخرون. فالمتقدمون من الإمام أحمد إلى القاضي أبي يعلى، ومن القاضي أبي يعلى إلى الموفق المتوسطون، ومن الموفق إلى آخره متأخرون. واضح؟ المتقدمون من الإمام أحمد رحمه الله إلى القاضي أبي يعلى، ومن القاضي أبي يعلى إلى الموفق المتوسطون، ومن الموفق إلى آخره، نقول إلى آخره، نعم إلى آخره، نقول هذا المتأخرون فالمذهب عند المتقدمين أن الماء إذا بلغ قلتين فإنه لا ينجس إلا بالتغير، وما دون القلتين ينجس بمجرد الملاقاة. أما بول الآدمي وعذيرته المائعة فالمعتبر فيهما ماذا؟ مشقة النزح، مشقة النزح. هذا عند المتقدمين. أما المذهب عند المتأخرين فلا فرق عندهم بين بول الآدمي وبين عذيرته المائعة، فيقولون ما بلغ قلتين لا ينجس إلا بالتغير مطلقا، وما دون القلتين ينجس بمجرد الملاقات. واضح؟ المذهب عند المتأخرين أن الماء إذا بلغ قلتين لا ينجس إلا بالتغير، سواء كانت النجاسة بول الآدمي أو عذيرته المائعة، وسواء شق نزحه أم لم يشق، وما دون القلتين ينجس بمجرد الملاقات. هذا هو المذهب عند المتأخرين، وهو المعتمد بمذهب الإمام أحمد رحمه الله. إذن هنا قولان. القول الثالث في هذه المسألة أن الماء لا ينجس إلا بالتغير مطلقا، سواء كان قليلا أم كثيرا، لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الماء طهور لا ينجسه شيء، إلا ما غلب على طعمه أو لونه أو ريحه. وهذا الحديث يدل على ماذا؟ يدل على أن الماء لا ينجس إلا بالتغير، سواء كان قليلا أم كثيرا. وأما حديث القلتين، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، فيقال هذا الحديث له دلالة منطوق ومفهوم، فمنطوقه أن ما دون القلتين أن ما بلغ قلتين فصاعدا لا ينجس إلا بالتغير، ومفهومه أن ما دون القلتين ينجس بمجرد الملاقاة. ولكن هذا المفهوم الذي لما دون القلتين، هذا المفهوم معارض بمنطوق حديث أبي سعيد: إذا إن الماء طهور لا ينجسه شيء. ومعلوم أنه إذا تعارضت للنص دلالة منطوق ودلالة مفهوم قدمت دلالة المنطوق. فحديث القلتين دلالته على أن ما دون القلتين ينجس دلالة مفهوم، ودلالة حديث أبي سعيد إن الماء طهور على أنه لا ينجس دلالة منطوق، والمنطوق مقدم على المفهوم. وحينئذ يكون المراد بحديث القلتين، المراد به أن الماء الكثير لا تؤثر فيه النجاسة غالبا، لأنه يدفع عن نفسه، وإن كان قليلا فإنها تؤثر فيه النجاسة غالبا ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإراقة ما ولغ فيه الكلب، لأنه ماء قليل قد تؤثر فيه النجاسة. واضح؟ طيب، وأما التفريق أيضا، التفريق بين بول الآدمي وعذرته المائعة، فهذا التفريق الواقع لا دليل عليه، ومستدل لذلك بقوله عليه الصلاة والسلام: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل فيه، وفي بعض الروايات ثم يتوضأ منه. فيقال إن النبي عليه الصلاة والسلام لم يحكم بنجاسة الماء، بل نهى عنه، قال لا يبولن، نهى ولم يتعرض لحكم الماء، وعلى هذا يكون الماء إيش؟ يكون الماء طهورا إلا إذا تغير بالنجاسة. ويكون نهيه عليه الصلاة والسلام لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل فيه، يكون هذا من باب الأدب، لأن بوله في الماء الدائم يقتضي تلويثه وتقذيره على من يأتي بعده. وهذا القول هو الصحيح، أن الماء لا ينجس إلا بالتغير مطلقا، سواء كان قليلا أم كثيرا. والدليل على هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الماء طهور لا ينجس شيء إلا ما غلب على لونه أو طعمه أو ريحه. نعم. ثم قال المؤلف رحمه الله: ولا يرفع حدث رجل طهور يسير خلت به امرأة لطهارة كاملة عن حدث. انتقل المؤلف رحمه الله لحكم الماء المستعمل، وهذا والماء المستعمل أنواع، ذكر منها نوعا وهو رفع الحدث بما خلت به المرأة، بمعنى أنه لو قدر أن امرأة توضأت من ماء، فهل يجوز للرجل أن يستعمل هذا الماء أو لا يجوز؟ واضح عنوان المسألة؟ إيش؟ ويشق نعم نعم ويشق نزحه كما صانع طريق مكة فطهور، يعني أو خلطه البول والعذرة ويشق نزحه كما صانع طريق مكة. ومصانع طريق مكة هي أحواض يجتمع فيها ماء المطر، هذه الأحواض إما أن تكون كبيرة أو صغيرة، فالأحواض الكبيرة لا تنجس إلا بالتغير مطلقا، والأحواض الصغيرة تنجس بمجرد الملاقات على ما ذهب إليه المؤلف. ثم قال: ولا يرفع حدث رجل إلى آخره. هذه المسألة هي حكم وضوء الرجل، حكم وضوء الرجل بما خلت به المرأة، بمعنى أن المرأة لو خلت بماء وتوضأت به، فهل يجوز للرجل أن يستعمله، وهل لو استعمله يرتفع حدثه أو لا؟ المؤلف يقول: لا يرفع الحدث، ولكن اشترط المؤلف رحمه الله شروطا، قال: لا يرفع حدث رجل طهور يسير خلت به امرأة لطهارة كاملة عن حدث. ذكر قيود: أولا لا يرفع حدث، فمفهومه أنه يرفع الخبث، فلو استعمل الرجل هذا الماء لإزالة خبث فإنه يجوز ويزول الخبث، طيب، قوله رجل خرج به ما لو استعملته امرأة أو صبي، فلو قدر أن امرأة خلت بماء، دخلت إلى غرفة ومعها ماء قليل وتوضأت به، نقول الرجل لا يجوز له أن يستعمله، لكن الصبي يجوز والمرأة يجوز. طيب الخنثى أيضا يقول لا يجوز، لاحتمال أن يكون ذكرا. طيب، إذن خرج بكلمة حدث الخبث، وخرج بكلمة رجل الصبي والمرأة، وقول طهور يسير، طهور يعني ماء، فلو خلت بتراب لتتيمم به، يعني امرأة معها تراب خلت به للتيمم، هل يجوز للرجل أن يستعمله؟ نعم يجوز أن يستعمل. إذن يخرج بكلمة طهور، يخرج به ماذا؟ التراب. وقوله يسير، اليسير تقدم لنا أنه ما دون القلتين، الماء يسير وقليل، اليسير ما دون القلتين، والكثير ما بلغ قلتين فصاعدا، خرج بذلك ما لو إيش؟ ما لو خلت بماء كثير، خلت بماء كثير وهو ما فوق القلتين أو ما بلغ قلتين فصاعدا، فيجوز للرجل أن يستعمله. فلو قدر أنها خلت عندها ماء في خزان كبير يبلغ قلتين وتوضعت منه، فيجوز للرجل أن يستعمله. وجه ذلك أن هذا الماء كثير. طيب، خلت به طهور يصير خلت به، خلت به، ما المراد بالخلوة هنا؟ هل المراد بالخلوة خلوة النكاح بأن تنفرد عن من يشاهدها إلا عن مميز ونحوه ممن لا يعقل، أو المراد بالخلوة الانفراد؟ أو المراد بالخلوة الانفراد؟ المذهب في قوله خلت به يقول المراد أن تخلو به خلوة نكاح، أن تخلو به خلوة نكاح بحيث لا يشاهدهما مميز، لا يشاهده مميز. فلو قدر أن هذه المرأة خلت بالماء ولكن عندها طفل صغير له 3 سنوات، هذه تعتبر خلوة. لكن لو كان عندها طفل مميز فليست بخلوة. إذن الخلوة هنا خلت به، يفسرون الخلوة بأن المراد بها خلوة النكاح بأن تنفرد عن مميز. وقيل إن المراد بالخلوة هنا، المراد بالخلوة هنا ليس بمعنى الخلو يعني خلو المكان، وإنما المراد بالخلوة الانفراد، يعني أن تنفرد باستعماله، أن تنفرد باستعماله. وهذا هو ظاهر الحديث، هذا هو ظاهر الحديث، أن المراد بالخلوة هنا انفرادها بالاستعمال، سواء شاهدها أحد أم لم يشاهدها. وبناء عليه لو استعمل، لو أن هذه المرأة استعملت هذا الماء واستعمله معه معها امرأة أخرى، فإنه يرفع الحدث، يرفع الحدث. إذن يقول قوله رحمه الله خلت به، ما المراد بالخلوة؟ نقول المذهب أن المراد بها خلوة النكاح بأن تنفرد بهذا الماء عن مشاهدة مميز. وقيل المراد بالخلوة الانفراد بالاستعمال، فإذا انفردت بالاستعمال حتى لو كان عندها من يشاهدها فلا يجوز الاستعمال. وإن لم تنفرد بمعنى أن هذا الماء استعملته هي واستعمله غيرها في آن واحد فليس بخلوة، وهذا قلنا إنه أقرب إلى ظاهر الحديث. طيب، خلت به امرأة، امرأة، كلمة امرأة يراد بها المكلفة، لفظ المرأة يراد بها المكلفة، لأن عندنا أنثى وامرأة كما يقول عندنا ذكر ورجل، الرجل هو الذكر البالغ، والذكر يشمل من كان بالغا ومن دون البلوغ. كذلك بالنسبة للفظ امرأة، لفظ امرأة شامل، نقول شامل ولا نقول خاص بمن كانت بالغة؟ نعم، لفظ امرأة خاص بمن كانت بالغة. وعلى هذا فلو خلت به أنثى دون البلوغ فإنه إيش؟ يرفع الحدث. طيب، خلا به رجل نعم يرفع الحدث. إذن يخرج بكلمة امرأة ما لو خلت به إيش؟ صبية، ويخرج به ما لو خلا به رجل. طيب، هل يشترط في المرأة أن تكون مسلمة؟ نقول ليس بشرط، قالوا حتى لو خلت به كافرة، كافرة، ولا يقال إن الكافرة لا تصح نيتها، لا تصح نيتها، لأنهم يقولوا إن النية بالنسبة لها ليست شرطا لتعذرها، لتعذرها. وعلى هذا فلو خلت به امرأة ولو كانت كافرة فإنه لا يجوز للرجل أن يستعملها. ها، وش فيه؟ والخنثى أيضا لاحتمال أن يكون أنثى. قال لطهارة كاملة، لطهارة كاملة عن حدث. طيب، خرج بقول لطهارة ما لو خلت به لغير طهارة، كما لو خلت به لتغسل مثل ثوبها غسلا تنظيفا، أو خلت به مثلا لتغسل يديها تنظيفا، فيجوز للرجل أن يستعمله لأنها لم تخلو به لأجل الطهارة. فيخرج بقوله لطهارة ما لو خلت به لغير طهارة. طيب، كاملة، خرج بكاملة ما لو إيش زالت الخلوة، زالت الخلوة في أثناء ذلك، أو نعم نعم نعم طهارة كاملة خرج به ما لو خلت به لغير طهارة كاملة، كما لو خلت به في بعض الطهارة دون بعض. مثلا توضأت غسلت كفيها ووجهها وتمضمضت تمضمضت وهي خالية، ثم شاهدها مميز ونحوه مميز ونحوه، فهنا خلوتها ليست لطهارة كاملة. إذن يخرج بقول كاملة ما لو زالت الخلوة إما في أول الطهارة وإما في آخرها وإما في أثنائها. طيب عن حدث خرج به ما لو خلت به بطهارة كاملة عن خبث، يعني معها ماء قليل خلت به لتزيل نجاسة، هذه طهارة، طهارة ولا لا؟ إزالة النجاسة طهارة، يعني تقدم لنا الطهارة رفع الحدث وزوال الخبث. طيب يخرج بقوله عن حدث ما لو خلت به لطهارة كاملة عن خبث فإنه يرفع الحدث. إذن كم القيود؟ أول نمط لا يرفع حدث خرج به خبث، ثانيا الرجل يخرج به ما سوى الرجل من المرأة والصبي. طيب طهور التراب ونعم ويسير الكثير. طيب خلت به الخلوة ما لو لم تخلو لطهارة سادس امرأة. طيب امرأة أي امرأة خرج به ما لو خلى به رجل مثلا أو من دون البلوغ. طيب لطهارة ما لو خلت به لغير طهارة كاملة، ما لو خلت به لطهارة غير كاملة بأن مثل زالة الخلوة في أول الطهارة وآخرها. عن حدث يخرج به ماذا لو خلت به عن خبث. طيب هذه القيود إذا اجتمعت هذه القيود وهذه الشروط لا يرفع حدث الرجل. فلو قدر أن امرأة معها إناء فيه ماء قليل دخلت إلى غرفة وأغلقت الباب وتوضأت وضوءا كاملا، فهل يجوز للرجل أن يستعمل هذا الماء؟ يقول لا يجوز، ولو استعمله لم يرتفع حدثه. ما الدليل على ذلك؟ قالوا الدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة، نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة، هذا هو الدليل. والقول الثاني في هذه المسألة أنه يرفع الحدث، أن ما خلت به امرأة بطهارة كاملة عن حدث أنه يرفع حدث الرجل، واستدلوا لذلك بما ثبت في صحيح مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل بفضل ميمونة، وفي السنن أيضا من حديث ابن عباس أن بعض أزواج النبي عليه الصلاة والسلام اغتسل في جفنة، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليغتسل منها فقالت إني كنت جنبا، فقال إن الماء لا يجنب. وهذا الحديث والذي قبله صريح في جواز استعمال الرجل ما خلت به المرأة، سواء استعمله في طهارة خبث أم في طهارة حدث، وهذا القول هو الراجح. وحملوا النهي في الحديث على أنه للتنزيه، حملوا النهي نهي النبي عليه الصلاة والسلام أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة والمرأة بفضل طهور الرجل على أنه للتنزيه والإرشاد، بدليل قوله وليغترف إيش جميعا وليغترف جميعا. وهذا القول كما تقدم هو الراجح، أنه يجوز للرجل أن يستعمل ما خلت به المرأة سواء استعمله في طهارة حدث أم في طهارة خبث، وأن النهي في الحديث للإرشاد. والدليل على أنه للإرشاد قوله في آخر الحديث وليغترف جميعا، لأن اغترافهما جميعا أقرب إلى حسن المعاشرة والمحبة والوئام بين الزوجين طيب على المذهب أو مذهب إليه بعض العلماء من أنه لا يرفع الحدث، يقول إن العلة هنا أو الحكمة تعبدية، تعبدية يعني أنه لا يظهر لنا وجه الحكمة، لا يظهر وجه الحكمة. طيب واضح الآن؟ طيب ثم قال المؤلف رحمه الله: وإن تغير لونه أو طعمه أو ريحه بطبخ أو ساقط فيه. شرع المؤلف في بيان النوع الثاني من أنواع المياه وهو الماء الطاهر، وقد تقدم لنا أن الفقهاء رحمه الله يقسمون الماء إلى ثلاثة أقسام أو ثلاثة أنواع: طهور وطاهر ونجس. ما وجه هذا التقسيم؟ ما وجهه؟ نعم قسم يعني الدليل عقلي، يقول الماء إما أن يجوز الوضوء به أو لا، فإن جاز فهو الطهور. نعم نعم واضح التقسيم. طيب يقول المؤلف رحمه الله: وإن استعمل، يقول شرع المؤلف في بيان القسم الثاني من أقسام الماء وهو الماء الطاهر، وحكمه حكم الماء الطاهر أنه لا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث، فلا يرفع حدثا ولا يزيل خبثا، ولا يستعمل في طهارة مندوبة، وإنما يستعمل في العادات دون العبادات، دون العبادات. هذا حكم الطاهر. نقول الماء الطاهر، الماء الطاهر هو ما تغير بالطهارة، ما تغير هو الماء الطهور إذا تغير بشيء طاهر، وحكمه أنه لا يرفع الحدث ولا يزيد الخبث، ولا يستعمل في طهارة، طهارة مندوبة، وإنما يستعمل في ماذا؟ في العادات دون العبادات. وجعله المؤلف، وجعله المؤلف هنا بعد الماء الطهور وقبل الماء الطاهر، لأنه سلب منه أحد الوصفين وبقي الآخر، سلب منه أحد الوصفين وبقي الآخر. ما هم الوصفان؟ سلب منه أحد الوصفين، نعم، وش ما هو اللي بقي آخر؟ جواز الاستعمال، أنه لا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث لكن يجوز استعماله. فالماء الطهور يرفع الحدث ويزيل الخبث ويستعمل، ويستعمل في العبادات والعادات، يستعمل في العبادات والعادات. الماء النجس لا يستعمل مطلقا لا في العبادات ولا في العادات. الماء الطاهر يستعمل في العادات دون العبادات. فلما سلب منه أحد الوصفين جعله المؤلف في الوسط، يعني بين الماء الطهور وبين الماء الطاهر. يقول رحمه الله: وإن تغير لونه أو طعمه أو ريحه بطبخ أو ساقط فيه إلى آخره. الماء إذا تغير لونه أو طعمه أو ريحه بطبخ، مثل عندنا ماء طبخ فيه لحم فتغير لونه أو طعمه أو ريحه، ما حكم هذا الماء؟ نقول هذا الماء طاهر، يسمى طاهرا لأنه سلب منه أحد أوصافه الثلاثة لكن بشيء طاهر فيكون طاهرا. طيب عندنا ماء أتى إنسان بورقة شاي ووضعها فيه فانقلب لونه إلى الصفرة أو الحمرة، ماذا يسمى هذا؟ يقولون هذا ماء طاهر لأنه تغير أحد أوصافه بشيء طاهر، شيء طاهر. طيب وقد سبق لنا، تكلمنا في أول الكتاب أو في أول الباب، أن الماء، أن القول الراجح أن الماء قسمة طهور ونجس، وأنه لا وجود للقسم الثالث وهو الماء الطاهر، لأن هذا الماء الطهور الذي تغير بشيء طاهر إن بقي على أوصافه فهو طهور، وإن زال عنه وصف اسم الماء المطلق فليس ماء أصلا. فنقول هذا الماء الطهور الذي طبخ فيه لحم وتغير نقول هو ليس ماء، هو مرق. هذا الماء الذي وضع فيه ورق شاي وتغير لونه أو طعمه أو ريحه نقول ليس بماء وإنما هو شاي، وهكذا. طيب، يقول بطبخ أو ساقط فيه، يعني أو تغير بساقط فيه، ويستثنى من ذلك ما إذا كان الساقط مما لا يمازجه أو مما يشق صون الماء عنه. فإذا كان مما لا يمايز ما لا ما فإذا كان مما لا يمايزج فهو طهور كقطع الكافور وكورق الشجر. فهذا ماء مثلا وقع فيه، هذا ماء وقع فيه ورق شجر، ورق شجر ما حكمه؟ أي في التفصيل إن وضع قصدا سلبه الطهورية، وإن وضع غير قصد فإنه طهور. نعم، ويأتي إن شاء الله تعالى الكلام. نعم.